السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، لازلنا في درسنا نتأمل في أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغنا من قراءة بعض الأحاديث المتعلقة بفضل الوضوء وفضل ما بعده، أحب قبل أن ننتقل إلى الصلاة أن أشير إلى مسائل تتعلق بالوضوء والغسل. أما المسألة الأولى فهي أن الوضوء نوعان، مجزئ واجب ومستحب كامل. مجزئ واجب، يجب على كل من يريد أن يصلي أن يفعله، وصفته أن يبدأ بالبسملة إذا ذكرها ويتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويغسل يده اليمنى مع المرفقين مرة ويغسل يده اليسرى مع المرفق مرة، ثم يمسح رأسه كله مع الأذنين مرة، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعبين مرة، ثم يغسل رجله اليسرى مع الكعبين مرة. وبهذا يكون قد أتى بالوضوء الواجب. أما الوضوء الكامل المستحب فصفته أن يبدأ الإنسان بالبسملة ثم يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق. وكيف يتمضمض ويستنشق؟ أقرب الصفات إلى السنة أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض بها ويستنشق، يأخذ غرفة فيتمضمض وبنفس الغرفة يستنشق، هذه صفة. ثم يأخذ غرفة ثانية فيفعل كذلك، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيفعل كذلك، هذه صفة. والصفة الثانية أن يأخذ غرفة من الماء فيتمضمض بها 3، يأخذ الغرفة فيتمضمض ثم يمج الماء ثم يتمضمض ثم يمج الماء ثم يتمضمض بغرفة واحدة، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها 3 كذلك. هذه أقرب الصفات إلى ما ورد في ألفاظ السنة. ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه، يغسل يده اليمنى 3 مرات، ثم يغسل يده اليسرى 3 مرات. والترتيب في العضو الواحد مستحب وليس بواجب، يعني في غسل اليدين الترتيب بين اليمنى واليسرى مستحب وليس بواجب. فلو أن إنسانا غسل يده اليسرى أولا ثم غسل يده اليمنى ثانيا وضوءه صحيح، لكن فاته الكمال، فاتته السنة. ثم بعد هذا يمسح رأسه مرة واحدة مع الأذنين، وصفة المسح الكامل أن يبدأ الإنسان بمقدم رأسه ثم يتقدم، يعني يبدأ بأعلى رأسه ثم يتقدم إلى الأمام ثم يرجع إلى الخلف ثم يعود إلى الأمام. هذه صفة الكمال، يبدأ الإنسان فيمسح على مقدم رأسه ثم يتقدم إلى الناصية ثم يرجع إلى الخلف ثم يعود إلى مقدم رأسه. هذه صفة كمال مسح الرأس مع الأذنين. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ويخلل الأصابع ويغسلها ثلاثا، ثم يغسل رجله اليسرى كذلك وثلاثا ويخلل الأصابع، ثم بعد الفراغ يقول الذكر الذي ذكرناه بالأمس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا هو الوضوء الكامل. أما الغسل ونعني به غسل الجنابة أصلا، الغسل كذلك له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. صفة إجزاء لا بد منها، وهي أن يتمضمض ويستنشق، أن يتمضمض ويستنشق ويغسل رأسه كله حتى يبل أصول الشعر، ثم يفيض الماء على جسده كله. فإذا فعل هذا فهذا هو الغسل المجزئ، يتطهر من الجنابة. أما الغسل الكامل فصفته أن يبدأ المسلم فيغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا وصل إلى قدميه إن احتاج إلى تأخير الغسل أخره. مثلا لو كان في مكان فيه تراب فيؤخر الغسل بعد الفراغ من الغسل، وإن لم يحتج إلى ذلك غسل رجليه كما يفعل في الوضوء، ثم يحث الماء على رأسه ثلاث حثيات، يأخذ الماء ويحثوه على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شق رأسه الأيمن حتى يبل أصول الشعر، ثم يغسل شق رأسه الأيسر حتى يبل أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. وبهذا يكون قد أتم غسله، وهذا على وجه الكمال والسنة. بقي فيما يتعلق بالغسل مسألتان: المسألة الأولى، المرأة إذا كانت تضفر شعر رأسها، شعر رأسها مضفر مجموع، وأرادت أن تغتسل للجنابة، فهل يجب عليها أن تفك الشعر وتنقض الضفيرة أو لا يجب؟ اتفق العلماء إلا خلافا لا يعتد به على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها في غسل الجنابة، وإنما الواجب عليها أن تغسله، لحديث أم سلمة. أما في غسل الحيض فقد اختلف العلماء في هذا. المرأة إذا كانت حائضة وأرادت أن تغتسل من الحيض هل يجب عليها أن تفك شعرها وأن تنقض ظفائرها أو لا يجب؟ والمسألة خلافية، وأقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها في غسلها من الحيض أن تنقض ظفائرها، وهذا رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وورد ما يدل عليه كذلك في صحيح مسلم. فأقرب الأقوال أن المرأة في الحيض تنقض شعر يعني رأسها بخلاف الجنابة. وأما ما ورد في صحيح مسلم في حديث أم سلمة ورد أنها قالت والجنابة قال لا، هذه الرواية قال العلماء شاذة، قالت والحيض قال لا، قال العلماء هذه شاذة، وإنما الرواية الصحيحة الثابتة في الجنابة فقط. فهذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ الأغسال أنواع، هناك غسل الجمعة، هناك غسل الجنابة، فكل غسل عدا غسل الجنابة لا يقوم مقام الوضوء إلا إذا توضأ المسلم قبله ولم يحصل ناقض. يعني غسل الجمعة مثلا لا يقوم مقام الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا توضأ المسلم قبل الغسل ولم يحصل له ناقض، فهنا وضوءه باق وصحيح. أما أن يغتسل للجمعة ويكتفي بغسل الجمعة عن الوضوء فهذا غير صحيح. أما غسل الجنابة فهل يجزئ عن الوضوء؟ الجواب، غسل الجنابة له صور. الصورة الأولى أن يتوضأ المسلم قبله ثم يغتسل، وهنا لا إشكال في أنه مجزئ عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ثم لا يتوضأ بعده، كان يتوضأ ثم يغتسل ثم لا يتوضأ بعده، فإذا فعل المسلم هذا فلا إشكال ويكفيه عن الوضوء. الصورة الثانية أن يغتسل الغسل المجزئ، يعني لا يتوضأ قبل الغسل وإنما يغتسل من الجنابة، فهل يجزئ هذا عن الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ. لأن الله عز وجل لم يشترط لقربان الصلاة للجنب إلا أن يغتسل، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجعل غاية المنع من الصلاة للجنب أن يغتسل، فإذا اغتسل جاز له قربان الصلاة. فدل ذلك على أن من اغتسل غسل الجنابة لا يلزمه الوضوء بعده، بل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء. وعموم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، يدل على هذا، طبعا بشرط يعلمه الجميع، وهو ألا يحصل ناقض بعد الغسل. فلو حصل ناقض بعد الغسل فلا بد من الوضوء. لو أن الإنسان بعدما فرغ من غسله أحدث أو مس ذكره أو نحو هذا فإنه في هذه الحال لا بد له من أن يتوضأ. هذه مسائل مهمة أحببت أن أشير إليها قبل أن ننتقل إلى كتاب الصلاة من هذا الكتاب العظيم. ثم بعد هذا ننتقل إلى كتاب الصلاة. وقال الحافظ كتاب الصلاة: الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيدعو لهم، أيدعو لهم. وفي حديث إجابة الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صائما فليصلي، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. اختلف العلماء في هذه الكلمة فليصلي ما المراد بها. قال بعض العلماء: المراد أن يتشاغل بالصلاة، يعني إذا قاموا إلى وليمتهم يقوم هو يصلي. لكن الصواب أن المراد أنه يدعو لهم، فإذا حضر وهو صائم دعا لهم بالبركة والخير واعتذر لهم بأنه صائم. والصلاة في الشرع هي التعبد لله بأقوال وأعمال معلومة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندما نقول التعبد لله هذه إشارة إلى أن الصلاة عبادة ولا بد فيها من النية، فإذا خلت الصلاة من النية فليست صلاة شرعية. فقولنا التعبد لله هذه كلمة مرادة، لأنه لا بد في التعريف من إدخال النية، وإدخال النية يكون بقولنا التعبد لله. التعبد لله بأقوال وأعمال معلومة جاءت في النصوص، تحريمها التكبير. فللصلاة حرمة تبدأ بالتكبير، تكبيرة الإحرام. وبهذا نعرف أن من لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل الصلاة الشرعية. فلو أن إنسانا جاء ووجد الإمام راكعا فكبر بنية الركوع ولم يكبر بنية تكبيرة الإحرام، نقول ما دخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، لا بد من تكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم، إنما يخرج الإنسان من صلاته بالتسليم على الصحيح وهو قول الجمهور. فلو أن إنسانا جلس للتشهد الأخير وقرأ التشهد وفرغ منه وقبل أن يسلم خرج منه ريح، بطلت صلاته عند الجمهور وهو الصحيح، لأنه ما خرج من صلاته، أحدث قبل خروجه من صلاته. والصلاة من العبادات العظيمة الفاضلة، ويدل على فضلها أنها شرعت في الملل قبلنا، فليست خاصة بأمة الإسلام، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قبلنا كانت لهم صلاة ليست كصلاتنا، لا في الهيئة ولا في الوقت. أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختصت في الصلاة في الهيئة والوقت. نعم الملل اشتركت في وجود الصلاة، أما هذه الهيئة التي نراها وهذه الأوقات التي نعلمها فهذه خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا أمر بالصلاة. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال تعالى عن إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. فدل ذلك على أن الصلاة كانت مشروعة في الملل التي قبلنا، وهي في ملة محمد صلى الله عليه وسلم هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالإسلام له مفتاح، والمفتاح له أسنان، فالمفتاح هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والأسنان هي بقية الأركان، وأصل الأسنان هو الصلاة، وهي عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي خير أعمال المسلمين، وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مباشرة بدون واسطة في مكان لم يبلغه بشر، وهذا يدل على عظيم فضلها وعلى اختصاصها بفضل خاص عن بقية الشرائع. وفرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 من حيث العدد، وبقيت 50 من حيث الثواب. فنحن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن من حيث الثواب نثاب ثواب 50 صلاة، وهي فرض بإجماع المسلمين، ولا يكاد يجهل حكمها مسلم. ولذلك يقول العلماء: فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. والمقصود أنك لا تكاد تجد مسلما يجهل فرضية الصلاة. نعم قد يجهل صفة الصلاة، نعم قد يجهل تعظيم قدر الصلاة، لكن أن يجهل أن الصلاة فرض هذا لا يكاد يكون موجودا، إلا في أحوال خاصة سنشير إليها إن شاء الله في نهاية المسألة. ودل على فرضيتها كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكتابا معناه مكتوبا، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين مكتوبة في أوقاتها، والمكتوب هو المفروض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأجمع العلماء على أن الصلوات 5 فرض. والصلوات الخمس فرض لازم لكل مسلم عاقل بالغ. فالمسلم يخرج الكافر، الكافر مأمور بالصلاة لكن لا تصح منه إلا بشرطها وهو الإسلام. ولذلك الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم يعذبون يوم القيامة مع كفرهم بتركهم لفروع الشريعة، فهم مطالبون بها لكن لا تصح منهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. بالغ غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، والصبي يمر في الصلاة بحالين: الحالة الأولى عندما يبلغ 7 سنين، وهنا يؤمر بالصلاة أمر ترغيب تحبيب، فإذا بلغ 10 سنين وجب على وليه أن يأمره بالصلاة أمرا مؤكدا. فالصبي إذا بلغ 10 سنين لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة أمرا مؤكدا وأن يضربه على تركها، فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة. العاقل يخرج المجنون، فالمجنون مرفوع عنه القلم. فمن وجبت عليه الصلاة ثم تركها جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين. من وجبت عليه الصلاة ثم تركها جاحدا لوجوبها، قلت له يا أخي صلي، قال لا الصلاة لا تجب علينا نحن، الصلاة تجب عليكم أنتم، الصلاة تجب على المطاوعة، الصلاة تجب على الملتزمين، تجب على الدراويش كما يقول بعضهم في بعض بلدان المسلمين، أما المتعلمون الأطباء والمهندسون والفضائيون فلا تجب عليهم الصلاة. هذا يكفر بإجماع المسلمين، بل لو جحد وجوبها وأداها فهو كافر بالإجماع. لو كان يقول الصلاة ليست واجبة لكن أصلي لأن الصلاة فيها روحانية، الصلاة فيها رياضة للجسم وإلا فليست واجبة، يقول هذا كافر بالإجماع. فالعلة هنا في الجحد لا في الترك. أما من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا وتهاونا، يقول والله هي واجبة ولكنه لا يصلي، إذا قلت له صلي قال الله يهديني أنا مقصر مفرط، فهذا اتفق علماء المسلمين على أنه يجب أن يعاقب عقوبة مغلظة، باتفاق العلماء يجب أن يعاقب عقوبة مغلظة، لكن من العلماء من قال يسجن حتى يصلي، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول داود الظاهري، يقولون يسجن ولا يخرج من السجن حتى يصلي، فإن لم يصلي بقي في سجنه إلى أن يموت. وذهب الجمهور إلى أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعضهم قال يقتل حدا، يعني أنه مسلم لكن مرتكب لما أوجب القتل، وبعضهم قال يقتل كفرا فيكون مرتدا فيقتلونه لأنه مرتد. إذن يجب أن نعلم يا إخوة أن العلماء جميعا مجمعون على أن تارك الصلاة متهاونا بها متكاسلا بها على جرم عظيم وعلى كبيرة عظيمة توجب عقوبة عظيمة. وليس في المسلمين من يهون من شأن الصلاة، وهذه قضية مهمة لا بد أن يدركها المسلم، لأن بعض الناس يفهم من قول بعضهم إن تارك الصلاة لا يكفر، تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، أن الأمر يسير وهين، وهذا لم يقل به عالم، بل الجميع مجمعون على جرم تارك الصلاة إجراما عظيما. وإنما اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر. والذي اختاره من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا أنه كافر، يخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، لدلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة دلالة ظاهرة جدا. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل للأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك التوحيد، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. جاءنا دليل أخرج الزكاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا في صحيح مسلم. إذن الذي لم يؤتي الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة أبدا. فبقيت الصلاة مع التوبة من الشرك، ولا نعرف دليلا واحدا يخرج الصلاة. وانتفاء الأخوة لا يكون مع ارتكاب الكبيرة، وإنما يكون مع الكفر. أما الكبيرة مهما عظمت فلا تنفي الأخوة. ولذلك قال الله عز وجل في الفئتين المتقاتلتين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم ينفي هذا عنهم الإيمان وأخوة الإيمان، فلا تنتفي أخوة الإيمان إلا بكفر. وقد دلت الآية على أن ترك الصلاة تنتفي به أخوة الإيمان فهو كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخط الفاصل بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فإن قال قائل: هذا الكفر هو كفر دون كفر، قلنا إن الكفر إذا أطلق بأل فالمراد به الكفر الأكبر، إلا إذا قام دليل صريح على غير هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العهد هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فلا عهد له وخرج من ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فهذه نصوص من السنة تدل على كفر تارك الصلاة. وعن عبد الله بن شقيق التابعي الكبير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وهذا الأثر يا إخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون على أن تارك الصلاة يكفر. الفائدة الثانية أن مراد الصحابة ليس الجحود، لأن بعض الناس يقول هذه الآثار إنما هي في من جحد. نقول لا، لأنه يقول كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فأولا الحكم مقيد بالترك لا بالجحود. ثانيا نحن نعلم أن الصحابة يرون أن من ترك أي عمل من الأعمال الثابتة جاحدا أنه يكفر. فلو ترك الزكاة جاحدا لوجوبها فإنه يكفر، ولو ترك الصوم جاحدا لوجوبه فإنه يكفر. إذن ليس المراد الجحود، وإنما المراد الترك من غير جحود. هذا هو الذي اختصت به الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له. ودين نكر في سياق النفي فتعم، فيكون معناه أنه انتفاء الدين على وجه العموم، انتفاء الدين عنه على وجه العموم. ولا شك أن المقصود بالدين الإسلام. وهذا رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له. وهذا أيضا يعني نكر في سياق النفي، ورواه ابن عبد البر وغيره بإسناد صحيح. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر. ابن حزم في المحلى نقل عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ومعاذ بن جبل أن من ترك فرضا واحدا متعمدا لا يريد أداءها ولا يريد قضاءها حتى خرج وقتها أنه يكفر. وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال إسحاق بن راهوية: وكذلك كان رأي أهل العلم. هذا نقل لأقوال أهل العلم. إسحاق يقول: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال لا أصليها. إسحاق بن راهوية ينقل إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة متعمدا وقال لا أقضيها ولا أصليها على أنه كافر. وذكر دليلا عجيبا يدل على فقهه يعني رحمه الله، نقله ابن عبد البر في التمهيد، قال: لقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع. يقول أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في بقية الأعمال. ما هو هذا؟ قال: لأنهم بأجمعهم قالوا من عرف بالكفر، من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له بالصوم والزكاة والحج بمثل ذلك. يقول هم أجمعوا على أن الشخص إذا كان معروفا بالكفر نصراني ثم رؤي يصلي الصلاة لوقتها، الصلاة الشرعية، صلوات كثيرة، أنه يحكم له بالإسلام ولو لم يسمع منه الإقرار باللسان، فتكفي الصلاة في الدلالة على إسلامه، وهذا باتفاقهم. يقول وهذا لم يأتي في الحج عنهم، ولم يأتي في الصوم، ولم يأتي في الزكاة، فدل ذلك على أن الصلاة لها خاصية، فكما أنها كما أن الشهادتين دليل على الإسلام وبعدمهما ينعدم الإسلام، فكذلك الصلاة. يقول الشهادتان دليل على الإسلام، إذا قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا دليل على إسلامه، فإذا انعدم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا دليل على كفره، فكذلك الصلاة، لأنهم أجمعوا على أنها دليل على إسلامه، فعدمها يكون دليلا على كفره. وهذا استدلال من فقيه عجيب. يقول أنتم أجمعتم على أن الصلاة يدخل بها في الإسلام، فهي إذن كالشهادتين، فكما وافقت الشهادتين في الدخول في الإسلام توافق الشهادتين في الخروج من الإسلام، فهذه كتلك. ولا شك يا إخوة أن الأمر خطير وأن الأدلة فيه ظاهرة، ولا أعرف دليلا يعارض هذه الأدلة معارضة ظاهرة، لأن الذي استدل به من خالف هذا القول لا يخلو من حالين: إما أنه لا يدل على المدعى لأنه عام كالاستدلال بما جاء في الشهادتين، هذا عام يخصص بالأدلة، فإن قالوا من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وجبت له الجنة، قلنا ما رأيكم لو قالها وجحد وجوب الصلاة؟ قالوا يكفر. قلنا فكذلك ها هنا، لأن الدليل دل على أنه يكفر. وإما أنها جاءت في صفات متعددة كما سيأتينا إن شاء الله في الكتاب وسأعلق عليه في حينه، وإما أنها عند وجود الجهل، ففي آخر الزمان إذا ارتفع العلم ووجد الجهل وكان الإنسان لا يعرف صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة، وإنما عنده أثر في الشهادة، نعم في هذا الوقت تنفعه الشهادة لأنه جاهل ولم يعلم بالصلاة أصلا، وهذا لا شك فيه، فنحن نقول ما استدل به على أنه لا يكفر إما أنه عند ظهور الجهل، وإما أنه ليس دالا على المدعى بخصوصه. ثم من القواعد التي ينتفع بها طالب العلم انتفاعا عظيما في تعارض الأدلة أن المحتمل يرد إلى الصريح، يعني إذا كان عندنا دليل صريح وعندنا دليل محتمل نرد المحتمل إلى الصريح، وأن الأقوى الأضعف احتمالا يرد إلى الأقوى، يعني الذي فيه الاحتمال الضعيف، ها الذي فيه احتمال ضعيف يعني على الضد نرده إلى الذي فيه احتمال يعني قوي على الضد، أو اعكس. يعني مثلا هذه الأدلة التي معنا، الأدلة التي ذكرناها قالوا تحتمل أن تكون كفرا دون كفر، وهذا الاحتمال في الدلالة ضعيف. والأدلة التي ذكرت تخالف هذا هي واضحة في أنها في غير الأصل كالجهل مثلا، فنرد تلك الأدلة إلى هذه الأدلة وهكذا. ولا شك يا إخوة أن القول بكفر تارك الصلاة تترتب عليه أمور عظيمة، فتترتب عليه مثلا أنه لا يحل له أن يتزوج بامرأة تصلي،